بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 14 بعد 300، سورة طه، نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحبه الله وحببه إلى خلقه. وقال ابن زيد: جعلت من رآك أحبك حتى أحبك فرعون فسلمت من شره، وأحبتك آسيا بنت مزاحم فتبنتك. المقصود أن الله سبحانه وتعالى أحبه وجعل محبته في قلوب العباد. وتأمل غاية العناية: وألقيت عليك محبة مني، أي أحببتك وجعلتك محبوبا لكل من يراك، ووضعت لك القبول بين الناس، ولتصنع على عيني. فربنا جل جلاله قد صنع موسى على عينه بحفظه ورعايته وتعليمه. ثانيا، واصطنعتك لنفسي. واصطنعتك لنفسي، إذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين، وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ، يبذل غاية جهده ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك. فما ظنك بصنائع الرب القادر الكريم، وما تحسبه يفعل بمن أراده لنفسه واصطفاه من خلقه؟ إذن تأمل هذه الآية الكريمة: واصطنعتك لنفسي، أي واصطفيتك وأنعمت عليك بالنعم الكثيرة لأجل أن تكون لي حبيبا مختصا ورسولا لتبليغ رسالتي، كما قال الله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وتأمل أخي الكريم أنك حينما تقرأ هذا وتقرأ نحوه من الفضائل التي أفضل الله بها وأنعم على عباده، تأتيك الغبطة للآخرين. ولكن هل أنت مهيئ لشيء نحو هذا؟ نعم، ربنا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالله قد اصطفانا للقرآن الكريم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسعيد من قام بالكتاب خير قيام. ولذلك في القرآن الكريم يعني حسبك كتاب الله، فيه الخبر وفيه العبر. وكل إنسان ذكرا كان أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا، مهما كان حاله، يجد بغيته في هذا الكتاب. ولا تقرأ صفحة من صفحات هذا الكتاب العظيم إلا وتجد الخطاب موجه إليك. فعلى الإنسان أن يقرأ وأن يتدبر وأن يفهم المعاني وأن يعمل بهذا الكتاب الجليل. ثالثا، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، يقول ولا تضعفا في أن تذكراني فيما أمرتكما ونهيتكما. تأمل هنا هذا الأمر، يقول الطبري علينا وعليه رحمة الله ولا تضعف في أن تذكران فيما أمرتكما ونهيتكما. يا إخواني ليس شيء في هذا الكون أينما تكون، تكون في الطائرة في السماء أو تكون على الأرض أو تحت الأرض في المتر والأنفاق أو في البحر أو تحت البحر، بعض المتر يعني بعض الطرق تسير تحت البحر. فمهما كنت وأينما كنت، في البيت، في العمل، مع الجيران، في السوق، إن لله تعالى حقوقا، فعليك أن تتفقه في دين الله لأجل أن تؤدي حق الله في كل مكان. وتأمل هذا ولا تنيا في ذكري، يقول فإن ذكركما إياي يقوي عزائمكما. فالإنسان عليه أن يذكر الله دواما. نحن لا نفعل أي شيء حتى نقول بسم الله، لأننا لا نقوى على أي شيء إلا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى. والإنسان يذكر ربه حتى يستذكر الأمر والنهي. يقول فإن ذكركما إياي يقوي عزائمكما ويثبت أقدامكما، لأنكما إذا ذكرتماني ذكرتما مني عليكما نعما جما ومننا لا تحصى كثرة. يعني أنت تستطيع أن تعدد بعض النعم، تقول هذه النعمة وهذه النعمة وهذه النعمة، لكن لن تستطيع أن تعدد جميعها وأنت مطالبا بشكرها، فكيف تؤدي شكرها كاملا وأنت لن تستطيع أن تحصيها أبدا؟ فعليك أن تخضع دواما لذكر الله. ولذلك نحن لا نستطيع أن نؤدي شكر الله تاما، فعلينا أن نخضع لله تعالى. وكل إنسان في طبعه الحسد، ولكن المؤمن يدفعه. فالإنسان حسود غيار بالطبع، ولكن المؤمن يلجم هذه النبتة ولا يجعلها تصعد. فالإنسان لما يستذكر النعم، يستذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، لا يحسد الآخرين أبدا. فهذه أمور على الإنسان أن يستذكر هذه المعاني حتى يسير السير الصحيح إلى ربه. رابعا، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال يحيى بن معاذ في هذه الآية: هذا رفقك في من يقول أنا الإله، فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟ طبعا هذا من باب التضرع لله سبحانه وتعالى. لا تتأمل هنا فقول له قولا لينا، يعني كان اللين في الأسلوب والطريقة ولم يكن في المضمون والعقيدة. الأمر العقيدة أمر ثابت لا يتلاعب فيه الإنسان أبدا، لكن الإنسان في الطريقة يتلطف مع الآخرين لأجل أن يعي هذا المقابل ما تقول له. ولذلك إذا أمر الناس بالدعوة فيلزمنا أن نعلمهم أصولها وأساليبها لئلا يسيئوا إليها. وهنا نقتدي بهذه الآية الكريمة فيما أمر الله تعالى موسى بالدعوة، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم وضح القول اللين بقوله فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، كما في سورة النازعات. يعني أيضا علمه ماذا يقوله، مع أنه في علم الله أن فرعون طاغي، ولكن لابد في الدعوة إلى الله من إقامة الحجة على الآخرين. وأيضا أنت لا تعلم هذا المقابل يؤمن أم لا يؤمن، فعليك أن تحاول لعلهم يتقون، فيعمل الإنسان بهذه. فينبغي على الإنسان أن لا يقصر، ينبغي على الإنسان أن لا يقصر في الدعوة إلى الله تعالى. ولذلك أي ولا تضعف ولا تفتر عن ذكري بل لازمه واستمر عليه. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي اذهب إلى فرعون لأنه تمرد وتجاوز الحد في الكفر والعصيان والتكبر والعدوان. ومع ذلك قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا، أي فقولا له عند دعوته إلى الله قولا رقيقا لطيفا لا غلبة فيه ولا تنفير، كما قال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وتأمل هذا الأسلوب الذي هو في غاية الرفق، قال لعله يتذكر أو يخشى، أي اذهب إلى فرعون وأنتما ترجوان بقولكم اللين أن يتذكر ما هو غافل عنه من التوحيد الموافق لما في فطرته من العلم الذي يعرف به ربه ويعرف إنعامه عليه وإحسانه إليه وافتقاره إليه، فيدعوه ذلك إلى الإيمان بالله والرجوع عن ضلاله، أو يخشى حلول العذاب فيترك طغيانه ويطيع ربه. وتأمل كيف أن الإنسان ضعيف، به حاجة إلى الطعام، به حاجة إلى الشراب، به حاجة إلى خروج الأشياء حينما تكون في جسم الإنسان، يعني الإنسان به حاجة إلى ربه، هذا النفس وهاتان الرئتان اللتان تعمل وهذه الكلى التي فيها قرابة مليون مصفي أو أكثر من مليون مصفي كلها تصفي. فالإنسان في فطرته في خلقته يعني يستذكر حاجته لربه دواما، وأن هذه الأشياء التي تعمل لا تعمل إلا بإذن الله وبأمر الله، وأنها قانتة لله سبحانه وتعالى. خامسا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول ابن عاشور: إذ المقصود من دعوة الرسل حصول الاهتداء لا إظهار العظمة وغلظة القول بدون جدوى، فإذا لم ينفع اللين مع المدعو وأعرض واستكبر جاز في موعظته الإغلاظ معه. وتأمل يعني مقولة ابن عاشور، يقول: إذ المقصود من دعوة الرسل حصول الاهتداء لا إظهار العظمة. بعض الدول الإمبراطورية الكبرى، الدولة الفلانية العظمى، يعني تجد والعياذ بالله الناس تغتر بحطام الدنيا الزائل، ولهم في التاريخ عبر كم من حضارات كانت موجودة ثم أين أصبحوا. تأمل هذه الأرض تحمل الأحياء على ظهرها وتحمل الأموات في بطنها، ويبقى الحي الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يموت سبحانه وتعالى. سادسا: قال فمن ربكما يا موسى. قال فمن ربكما يا موسى، وأعرض عن أن يقول فمن ربي إلى قوله فمن ربكما، إعراضا عن الاعتراف بالمربوبية ولو بحكاية قولهما، لئلا يقع ذلك في سمع أتباعه وقومه فيحسبون أنه متردد في معرفة ربه أو أنه اعترف بأن له ربا، وهذا حال متكبر عياذا بالله تعالى. قال فمن ربكما يا موسى، أي فلما أتى موسى وهارون إلى فرعون وكلماه بما أمرهم الله، قال فرعون فمن ربكما الذي تعبدانه يا موسى وتزعمان أنه أرسلكما إلي. سابعا: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه وهداه لما يصلحه. تأمل عجائب المخلوقات من الزواحف والمواشي والتي تطير وغيرها، فتأمل هذه الآية: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي قال موسى ربنا الذي أعطى كل مخلوق صورته التي تميزه وشكله الذي يناسبه، وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جنسه في المناكحة والألفة والاجتماع، وأعطاهم كل ما يحتاجونه، ثم هدى كل مخلوق إلى تحصيل منافعه والحذر من مضاره، كما قال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وقال سبحانه: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالإنسان يتأمل عظمة الخالق في هذه المخلوقات. معاني الكلمات: اليم نهر النيل يكفله يربيه ويرضعه تقر عينها تطيب نفسها. أسأل الله أن يقر أعيننا بطاعته. وفتناك فتونا ابتليناك ابتلاء. وهذه يقف الإنسان عندها كثيرا، فربنا يبتلي ويختبر ويمتحن، وليس كل شيء تتمناه وتطلبه يحصل لك، إنما هي الاختبار والامتحان. فاستحضر العبودية لله تعالى في كل شيء تحصل عليه وفي كل شيء لا تحصل عليه، على قدر، على وفق الوقت المقدر لإرسالك. ولا تنيا، لا تكثرا ولا تضعفا، يفرط يعاجلنا بالعقوبة. الأعمال، اسأل الله أن يلقي عليك محبة منه وأن يضع لك القبول في الأرض كما أنعم على أوليائه. إذن أنت عليك أن تسعى إلى الأعمال التي تنال فيها محبة الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تطهر قلبك مما لا يحبه الله. اسعى دواما أن تطهر قلبك ونفسك من الأمور التي لا يحبها الله. اجعل المحبة العظمى في قلبك محبة الله سبحانه وتعالى، واحبب ما يحبه الله، وابتعد غاية البعد عما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، بذلك تنال محبة الله. ثانيا، مر بمعروف وانهى عن منكر بحكمة وعلم ولا تخف. فالإنسان عليه أن لا يترك هذه الوظيفة العظيمة. ثالثا، احتسب الأجر في حضور مجلس بنية تعلم الحوار والجدال في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد على الإنسان أن يتعلم كيف يقنع المقابلين. التوجيهات، أمر موسى وهارون أن لا يفترا عن ذكر الله وهما ذاهبان لدعوة فرعون، لأن ذكر الله يهون الأمور على الإنسان. إذن ذكر الله فيه منفعة عاجلة وآجلة. ثانيا، الكلام اللين والخطاب الهين في الدعوة إلى الله أقرب للإجابة وأقوى في الحجة. فعلى الإنسان أن يجعل كلامه سهلا مع جميع من حوله. ثالثا، معية الله وحفظه لأوليائه وأهل طاعته. فينبغي على الإنسان أن يسعى لأجل أن ينال معية الله سبحانه وتعالى. وثمة فوائد، لأن القصص التي تتكرر فيها العظة والعبرة، وكما قلنا القرآن كتاب فيه الخبر والعبر. أولا، تأمل في قوله اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه فيها دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا حصل الجدال ليس بالحسن بل بالتي أحسن، وعلى الإنسان أن يكون في هذا مع الرفق واللين. وأنه يستحب إلانة القول للظالم عند بعضه، لماذا؟ لعله يرجع. فإذا كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قولا لينا، فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه وأمره بالمعروف في كلامه. وربنا قال وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. وتأمل هذه الآية الكريمة قاعدة من قواعد القرآن. الدكتور عمر المقبل ألف كتابا سماه 50 قاعدة من قواعد القرآن، فأتى بهذه الآية الكريمة وساق الآيات الواردة. فإذا هذا أصل عظيم على أن الإنسان حينما يتكلم مع الناس يتكلم بالحسنى. والدعوة إلى الله كذلك يجب أن تكون بالرفق واللين، لا بالقسوة والشدة والعنف. إذن عموما لابد أن نقول للناس حسنا لما نتكلم، نريد أن نكسب قلوبهم ونريد أن نأخذهم إلى ما يحبه الله، لابد من الرفق واللين في هذا. ثانيا، في قوله تعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذه الآية الكريمة فيها إرشاد أن الذي معه الله لا يخاف، وأنه لا بد أن يكون منصورا. فعلى الإنسان أن يستحضر معية الله تعالى. وربنا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فكن محسنا في عبادة الله دواما مراقبا ربك تنال معية الله تعالى. ثالثا، إذا استحضر العبد اطلاع الله عز وجل عليه في حال العمل له وتحمل المشاق لأجله وتيقن أن البلاء بعين من يحبه هان عليه الألم، كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وتأمل هذه المعية، يعني أنا قبل ساعة كنت أسمع صوتا عاليا من الجيران الذين فوقنا وركضا فأدعو أقول اللهم اجعل هذا الصوت وهذا الركض رحمة، لأنني أعلم أن الله يسمع وأن الله يرى، فلا بد أن أصبر ولا بد أن نحتسب الأجر. وليحذر المؤمن أن يدعو على مؤمن، لا يجوز للمؤمن أن يدعو على مؤمن أبدا، بل عليك إذا آذاك ادعو له أن يهديه الله سبحانه وتعالى. وفي هذا وذاك يستذكر الإنسان قول الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فالإنسان أن يستحضر معية الله وأن يحتسب الأجر. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، فالإنسان أن يحتسب في صبره في جميع أموره. رابعا، قول الله تعالى قال فمن ربكما يا موسى، يدل على أن المحق يجب عليه استماع كلام المبطل والجواب عنه من غير إذاء ولا فحش، كما فعل موسى بفرعون هاهنا، وكما أمر الله تعالى رسوله بقوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وربنا قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن لا بد للإنسان من الرفق واللين، وأن لا يتكبر الإنسان على قول الآخرين بل يرد بالحكمة والموعظة. خامسا، قال الله اذهبا إلى فرعون إنه طغى، والفائدة في إرسالهما والمبالغة عليهما في الاجتهاد مع علمه بأنه لا يؤمن، إلزام الحجة وقطع المعذرة وإظهار ما حدث في تضاعيف ذلك من الآيات. وتأمل هذا أنت حينما تقرأ في سورة البقرة وقبلها في سورة الفاتحة تدعو إلى الهداية على الصراط المستقيم، يأتيك الجواب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فالكتاب فيه هداية لمن اتقى وأراد الهداية. وتأمل بعدها إن الذين كفروا في الصفحة الثانية سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وتجد عند الآية 73 من سورة البقرة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. تجد أن بعض الناس لا تؤمن، لكن يجب علينا أن نبلغ رسالات الله لأمرين، إقامة الحجة وأيضا لعلهم يتقون، فعلى الإنسان أن لا يترك هذا. سادسا، في قوله اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، دليل على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام حتى ولو كان هذا الشيء جائزا في نفسه، فإن الله تعالى أمر موسى وهارون أن يلين القول لأعظم أعدائه وأشدهم كفرا وأعتاهم عليه، لئلا يكون إغلاظ القول له مع أنه حقيق به، حتى لا يكون إغلاظ القول ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة. فنهاهم الله عن الجائز لئلا يترتب عليه ما هو أكره إليه. ولذا كثر البحث فيما يسمى بمآلات الأمور، فلا بد للإنسان أن ينظر في فعله وإلى أي شيء يؤد. سابعا، قال الله تعالى لعله يتذكر أو يخشى. تأمل هنا هذه الآية العظيمة، وأن التذكر سبب الخشية. طبعا الخشية مزيج من الخوف والحب والرجاء، لكن تأمل لعله يتذكر أو يخشى، التذكر سبب الخشية، والخشية حاصلة عن التذكر، فذكر التذكر الذي هو السبب، وذكر الخشية التي هي النتيجة، وإن كان أحدهما مستلزما للآخر. وهذا كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأيضا في التنزيع عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وربنا جل جلاله قال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن التذكر والخشية يحصل بهما النجاة، ولذلك الإنسان يستخدم هذا في نفسه، ولذا الإنسان يكثر من ذكر الله ويكثر من قراءة كلام الله ويتدبر المعاني. وإذا خشي الإنسان ربه عند القراءة سيخشاه في عمله وتعامله. فالإنسان يعظم ربه في ذكره وتذكر آياته لأجل أن يعظمه في أداء حقوقه، ولأجل أن يعظمه بأن لا يعصيه. ولذا النفس تنزع إلى الحرام، لكن التقوى عند الله في قلب كل مؤمن يمنع المؤمن من فعل المحرم. فهذا هو المقصود من الذكر لأجل الخشية. ثامنا في قوله تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، دلالة على تمام عناية الخالق سبحانه بخلقه وهدايته العامة. فهذه هي الهداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات، فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من المنافع وفي دفع المضر، وثمة الهداية الخاصة لأولياء الله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان أقرب إلى طاعة الله فإن الله سبحانه وتعالى يهديه هذه الهداية. ومر معنى هذا في قوله: ولتصنع على عيني، وقوله: واصطنعتك لنفسي. فيا عباد الله، عليكم بطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى بصدق وعمل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.